لا كانوا مسلمين، ولكن بعض العلماء قال انهم ارتدوا، لهم حين قدموا المدينه مسلمين. اقول بعض العلماء قال انهم ارتدوا بعد اسلامهم ولهم قدموا مسلمين.